يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حكم الفيء، فما يؤخذ من الكفار بعضه يسمى غنائم وأنفال وفيء، إذن فيه فاء وغنائم وأنفال. وقد اختلف العلماء في هذه المسميات، فهنا ما أفاء الله على رسوله، الفاء أصله من الرجوع، فاء يرجع، وما أفاء الله نعم على رسوله، وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير، أو على أن قريظة داخل فيه فيما بعد، والقرى اللي حول المدينة كما سيأتي، وبعض الجانب من خيبر. إذن في عندنا فاء، وفي عندنا غنائم وأنفال، وفي عندنا الخمس، وفي عندنا شيء اسمه التنفيل، لما يقسم الإمام الغنيمة يبقى شيء ينفل الناس، وفي شيء يعمل إذا رجع الجيش يقول للسرية روحي وما غنمتم لكم منه كلا، من قتل قتيلا فله سلبه. إذن الأنفال والغنائم على القول الراجح هو ما يأخذه المسلمون من الكفار بعد مقاتلة وبعد عراك، هذا يقال له الأنفال ويقال له الغنائم. إذن الغنائم تقال لما حصل للمسلمين بعد قتال معارك، يقال له الأنفال والغنائم. ولذلك اختلف العلماء في العلاقة بين الآيتين، آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وبين قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. فهنا اختلف العلماء في هاتين الآيتين إلى قولين. قول جل من العلماء قالوا الآية الأولى نسختها الآية الثانية، وإيضاح النسخ أنه لما ساءت أخلاقهم واختلفوا قال الذين يحرسون الغناء النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لستم بأولى بالغنائم منا، وقال الذين ذهبوا يطردون العدو نحن لستم أولى بها منا، وقال الذين جمعوا الغنائم نحن أخذناها، فاختلفوا فأخذها الله منهم. قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الذين قالوا إن هذه الآية منسوخة بآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وسكت عن أربع الأخماس الباقين، فعلم أنها لهم لقوله ما غنمتم من شيء، واعلموا أن ما غنمتم فنسبه لهم وأخذ الخمس، فدل السياق على أن الباقي لمن؟ للغانمين. وهو قال أول قل الأنفال لله والرسول، إذن أخذ منهم ورد للغانمين خمسة أربع أخماس، وبقي الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم يوزعه خمسة أخماس كما هو معروف، على أن سهم الله للكعبة أو هو للتبرك والابتداء. قال بعض العلماء وهو أولى لأن الجمع بين النصوص به ممكن، قالوا الآية الأولى فيها إجمال والآية الثانية مبينة لذلك الإجمال، وذلك أن قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول يحكم فيها بما بين له ربه ووضحه له، فكان الكلام مجمل وجاء تبيينه في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء، ويكون ليس بين الآيتين نسخ، وإنما كان في الآية الأولى إجمال وبين في الآية الثانية، وهذا أقرب لأن الجمع واجب متى ما أمكن، ولا يلجأ للنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع بين النصوص، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، أي أفاء أعطى ورجع من أموال بني النضير وغيرهم، فما أوجفتم أسرعتم عليه من خيل، اللي هي معروفة الخيل معقود في نواصي الخير، هذه التي يعني قسمها إلى ثلاثة أقسام، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، الخيل معقود في نواصي الخير إلى قيام الساعة، وهي لرجل أجر إذا كان يريدها في سبيل الله، ولرجل ستر إذا كان يريد أن يركبها ويعمل بها الخير، ولرجل وزر إذا كان يتعالى بها ويعمل عليها معصية، والركاب المقصود به هنا الإبل، ما أسرعتم عليه من ركوبكم للخيل أو الإبل فهو ليس لكم فيه شيء، ولكنه لله، وحكم الأنفال كحكم الخمس على القول الراجح. واعلموا وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير وأمثالهم، فأنتم لم تتعبوا عليه ولم تقاتلوا ولم تسافروا لأجله، وإنما مال أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرفه في الأمور التي يصرف فيها الخمس، فكله بمنزلة الخمس، فلله وللرسول. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أسرعتم ولا عملتم عليه، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فملأ قلوبهم خوف وقبلوا الصلح وأعطوه أموالهم، فأصبحت له وحكمها حكم الخمس، يوزعه بين الأمور الخمسة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقيل لله ابتداء كلام تبرك، وقيل يجعل في الكعبة، وقيل بس ابتداء، بس هي خمسة، الخمس يقسم خمسة أقسام، فالفيء حكمه حكم الخمس. إذا قال ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من خلقه من غير أن يذهب الناس معهم ويقاتلوا، فيكون ذلك حكمه حكم الخمس يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده على القول الراجح الإمام، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخمس يتصرف فيه الإمام ويفعل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين يفعلون فيه. ثم قال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، اختلفوا في هذه الآية، والله على كل شيء قدير، والله جل وعلا على كل شيء أراده قادر ينفذه، فهنيئا لمن أطاع ويا ويل من عصى. تزيد بهذه الآية بعد هذا تخويف للجميع وترغيب للجميع، تخويف لمن عصى وترغيب لمن أطاع، وفتح باب للتوبة وفتح باب للترقي في الخير. ثم قال ما أفاء الله على رسوله، ما أعطى ورجع على رسوله من أهل القرى، وادي القرى وادي الصفراء وينبع وخيبر، هؤلاء كثير من سكانها جاءوا وأعطوا أموال وصالحوا من غير قتال، فحكمهم حكم ما قبلهم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. شرع ذلك لكي لا يكون المال دولة يتداول بين الأغنياء منكم ويبقى الفقراء لا شيء عندهم. شرع جعل الفيء لنبيه صلى الله عليه وسلم يقسمه في هذه الشرائح الضعيفة حتى لا يبقى المال متداولا بين الفئة الأقوياء الأغنياء منكم. ثم بين لهم أنهم ينبغي أن ينفذوا ما أمروا به وينتهوا عما نهوا عنه، وما أتاكم الرسول فخذوه من الغنائم ومن السرايا ومن التنفيذ، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بطاعته، واتقوا الله، اتقوا الله، إن الله جل وعلا شديد العقاب لمن كفر بنبيه وعصاه ولم يقبل شرعه، إن الله جل وعلا شديد العقاب لمن كفر به وبرسله ولم يتبع شرعه. ثم قال فلله ما أفاء الله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وللفقراء وابن السبيل وللفقراء. إذن للفقراء راجع لما لا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين هاجروا. للفقراء واضح؟ ايوه، فكأن هذا جاء هنا. ايوه، للفقراء المهاجرين، ولذلك الأصناف ثلاثة لا رابع لهم. وما رأيت ناسا أشد بلادة وأبعد من الحق من يسب أفضل البشر، هذا يقال له طمس البصيرة. للفقراء الذين أخرجوا، لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الشريحة درجة أولى، فقراء المهاجر، ولذلك لا يوجد شيء أصعب من الهجرة، ترك الأحبة والأوطان والبلد الذي عاش فيه الإنسان، ما الحب إلا للحبيب الأولي كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. لذلك لم يشق على الصحابة وعلى المهاجرين مثل خروجهم من مكة. لذلك الذي يعمل الفاحشة ماذا قال؟ خذوا عني جلد مئة وتغريب عام، يغرب عن بلده، لأن التغريب فيه أدب. ولذلك الذي يذهب بنفسه هذا ما في أعظم منه، وخصوصا قبل فتح مكة، لأن المسلمين كانوا في ضعف وقلة وتسلط الأعداء. إذا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، يبتغون الجنة ويبتغون رضا الله عليهم رضوانا، وذهبوا لينصروا دين الله ونبيه، أولئك هم الصادقون، لا اليهود والمنافقين. وهذا فيه إغماز وإزراء بمن؟ باليهود والمنافقين، بخلاف الذي هو لم يصدق ولم يهاجر ولم يعمل شيء لدينه وبقي عند أهله وماله. لذلك هذه الشريحة رقم واحد. لذلك لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الشريحة الأخرى. والذين تبوأوا نزلوا الدار طيبة من قبلهم، من قبل مجيء المهاجرين. والذين تبوأوا نزلوا هذه الدار من قبلهم، من قبل مجيء المهاجرين، واعتنقوا الإيمان كما قال علفتها تبنا وماء باردا وزججنا الحواجب والعيون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. والذين تبوأوا الدار واعتنقوا الإيمان على القول الراجح، هكذا يقول العلماء. أيوه، من قبلهم، أي من قبل مجيء المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، ولا يجدون في قلوبهم، ولا يجدون في صدورهم، في قلوبهم حاجة، ألما أو تأثرا من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين هذه الأموال التي كانت للنضير، فإنه خصصها لفقراء المهاجرين، فلم يكن عند الأنصار رضي الله عن الجميع مضاضة، ولم يغضبوا ولم يقولوا شيء، ولم يعطي إلا ثلاثة منهم كانوا فقراء، أما الباقي لم يعطيهم. ويؤثرون على أنفسهم، حين جاءهم المهاجرون أنزل له وأعطاه جزء من بيته وأعطاه جزء من ماله، حتى إن بعضهم قال كان له زوجان، قال إن أردت أن نطلق زوجي حتى تعتد وأعقد لك عليها، فبعضهم لم يقبل، ما قبلوا هذا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حاجة. الخصاصة هي النفوذ التي تكون في الجدار، تكون فيه خصاصة يعني نوافذ، والمعبر عنه بالخصاصة الحاجة التي تظهر في الإنسان كالنافذة. فقير يظهر فيه الجوع، عريان يظهر في ثوبه العري، عدم الأكل يظهر الهزال، الخصاصة تظهر في صاحبها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيه الشح وفيه البخل وفيه الحرص. فالشح قيل هو أن يمنع الإنسان ماله ويطلب مال الآخرين، يحاول أن يأخذ ماله ويعتدي على مال الآخرين يأخذه، هذا الشحيح. والبخيل الذي لا يعطي شيء، ولذلك وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. لا يوجد داء أشد من البخل، ولا يوجد شيء أضر على الإنسان من الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح، كأن الشح حاضر مع الأنفس. ومن أقبح الصفات البخل والشح، ومن أجمل الصفات الكرم والتغاضي. الكرم، لذلك لا يكون الشجاع بخيل أبدا. ما يمكن واحد يكون شجاع ويكون بخيل، لأن البذل هو شجاعة. الشجاع لا يكون بخيلا. ولذلك قال وأي داء أدوأ من البخل، وقال تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. نبينا صلى الله عليه وسلم ما سئل وقال لا، كل ما سئل يعطي، ولكن قال ان تروا هذا المال لا يحل إلا لكذا وكذا. الذي يريد أن يأخذ أي واحد يسألني يعطيه، حتى قال له ربه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. يقال في الأثر الذي فيه ضعف أنه جاءه رجل وقال له أعطيني ثوبك، فأعطاه ثوبه وأذن للألام فأصبح محصورا، ما عنده ثوب يخرج به للصلاة، أعطاه ثوبه فقال تبسطها كل البسط. فقالت له إحدى أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة. والأثر لا أعرفه يصح ولكن وارد. فهو صلوات الله وسلامه عليه لا يسأل إلا أعطى. ويوم حنين أعطى رجلا ملء وادي من الغنم، وأعطى رجل آخر مئة من الإبل، حتى غار العباس بن مرداس السلمي وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد حصان بين عيينة والأقرع، كيف تعطيهم ولا تعطيني؟ فأعطاه مئة من الإبل حتى رضاه صلوات الله وسلامه عليه. فرجعوا وقالوا والله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. كل ما جاء يوزع. ولذلك أهل الدنيا إذا رأوا هذا يسيل لعاب الواحد كيف يعطي. نعم، لا يمسك شيء. ولذلك ورد عنه أنه قال لا نورث، لا نورث ما تركناه صدقة. ولما جاء فاطمة تريد ميراثها لأبي بكر قال لا هذا مالي تخذي منه ما شئت، أما هذا مال النبي صلى الله عليه وسلم لا نملكه ولا تملكه، هذا للمسلمين صدقة. فهي رضي الله عنها ما فهمت أول شيء، قالت لها عائشة لا نورث لا نورث، قالت ترث أباك ولا أرث أبي رضي الله عنها. ولذلك لما جاءه العباس وعلي في فدك والأشياء قالوا حل هذا من هذا، لأن كان بينهم خلاف شديد على بعض ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الفيء صدقة. فقال أناشدكم الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقته السنة والباقي يجعله في سبيل الله؟ قالوا نعم. قال للناس أناشدكم الله هل ذلك واقع؟ قالوا واقع. قال أما تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق العلا وجاء أبو بكر فعل فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال لهم أناشدكم الله فعل ذلك؟ قالوا نعم. ثم أنا من سنتين من خلافتي فعلت ذلك، ثم جئتماني متفقان فأعطيتكم ذلك واستحلفتكم أن تفعلوا فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وفعلت في السنتين. الآن عجزتم عنه وأعطوني إياه، وإن أردتم أن تفعلوا فيه ما قلت لكم. رضي الله عن الجميع. ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم في الجهاد وفي الخمس. إذن هذه هاتان الآيتان هما نزلتا في الفيء، والفيء ما جاء للمسلمين من غير قتال فحكمه حكم الخمس من الغنيمة. فالفيء كله بمنزلة الخمس من الغنيمة، يوضع فيما يوضع فيه الخمس، هذا على القول الراجح، وهناك أقوال أخرى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الشح قيل طلب ما ليس لك، والبخل منع الواجب. قال العلماء من أدى الواجب لا يسمى بخيل. الذي يؤدي زكاة ماله ويصل رحمه ولا يسمى بخيل. ولكن العطاء لا ينقص المال، كل ما دفع الإنسان من ماله هذا مدعاه لكثرة المال. من الذي يقرض الله أرضا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله ما نقص، والله ما نقص مال من صدقة. لا توكي فيوكي الله عليك. ذبح شاء قال كلها ذهبت إلا عظم واحد، قال كلها بقيت إلا عظما واحدا. هذا الدين آية في الجمال. قال من طبخ فليزد المرق عشان يعطي لي جيراني. الحمد لله الناس الآن في سعة، ومن أدخل فواكه فليعطي لجاره. فإن كان لك جار لا تريد أن تعطيه أدخل الفاكهة وأدخل الأشياء خفية لا يراها جارك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لا ترفع عليه البناء، وإذا رفعت لا بد أن تستأذنه وترفق. فلذلك أهم ما يهتم به المسلم جيرانه، ومن أهم الجيران أقربائك الذين يسكنون معك، أولادك، زوجك، خدمك، هذا معك يجب أن تحسن إليهم، يجب أن يشعروا بالرحمة منك والرفق. الراحمون يرحمهم الرحمن. الله أعطاك بيت وأعطاك أسرة وأعطاك أولاد وزوجات وخدم، يا أخي اشكر الله بأن تكون رحيم على من معك. الله قادر على أن يقلب حالك وتكون أنت بعدين عند ناس تسوق أو خادم عندهم. فاشكر نعم الله ولا تظلم خلق الله. قد تظلم واحد عندك يدعو عليك ما لا يحصل لك. فلذلك الظلم ظلمات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الشرائح ثلاثة: مهاجرون وأنصار وتابعون لهم إلى يوم القيامة. إذن الذين يأتوا من بعدهم يترحمون عليهم. إذن الذي يسب ليس منا. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كراهية ولا غل لمن آمن بالله، لأن هذا مرض. ولذلك كانت عائشة تقول: أما رأيت كرامة الله تعالى لصحابة رسوله لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل، هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت له حسنات. تجد بعض الشرائح تسب الصحابة، تسب أبا بكر وعمر، هؤلاء اتفقت الأمة على جلالتهم. فالذي يسب الشيخين ما رأيكم في هذا؟ الذي يسب عائشة، قال مالك إن من سب عائشة فهو كافر، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر نش فليصلي بالناس. ولما جاء وقالت عائشة لحفصة إن أبا بكر رجل أسيف وخافت أن يتشاءم الناس بأبيها فقل له يأمر بعمر، فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر؟ لا، فليصلي بالناس أبو بكر. ولذلك عمر فهم المسألة من وقتها، قال ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضاك لدنيانا؟ مدد يدك فأبايعك. ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أفلا نرتضاك لدنيانا؟ ولذلك الحقيقة إذا كانت شريحة من المجتمع لا تأخذ من الكتاب ولا من السنة، طيب من أين تأخذ النصوص؟ والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه لما أمال إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. لكن نرجو الله تعالى أن لا يطمس أبصارنا وأن لا يضلنا وأن يبصرنا بالحق. كيف مسلم يسب أبا بكر وعمر؟ أبو بكر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال لعمر يوما لما جاءه وجد نسوة من قريش رفعنا أصواتهن عنده، فلما دخل عمر ابتدرنا بالسكوت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما يضحكك أضحك الله سنك؟ قال هؤلاء كنا يرفعنا أصواتهن عندي فلما جئت سكتنا. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقالوا أنت شديد علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا آخر. فذلك فليتقي من يسب الشيخين ربه، وليعد إلى رشده قبل أن يفوت الأوان عليه، وليقرأ في الصحيحين وفي سيرة الصحابة وفي واقع الإسلام، ويعلم أن هذا السب أمر شنيع وخطأ كبير وصاحبه ضال. نعم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غل. الغل هو الحقد، ولذلك يبقى بعض الناس في غل حتى يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة نزع منه، وهذا الغل من ضرره أنه يمنع من الخشوع. الذي في قلبه غل إذا أراد أن يصلي ما يجد طعم الخشوع، الذي قلبه صافي يجد طعم الخشوع، إذا قرأ القرآن يفهم القرآن، يجد جمال ويجد متعة في قراءة القرآن. ولذلك القلب إذا كان فيه مشاكل تمنع من الاستفادة من الدين ومن كمال الخشوع ومن تحضير. فلذلك المسلم لا يكون في قلبه غل، لأنه لا يتم إيمان المسلم إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. في الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تجعل في قلوبنا غلا كراهية ولا حقد للذين آمنوا. ولذلك لا بد المسلم أن يحب إخوانه وينزع ما في قلبه. الله كريم، بعض الناس يكره الناس يظن أنهم يضيقون عليه عيشه. الله يرزق كل الخلق، يضيقون عليه شرفه ومنزلته. الله يعطي الشرف لكل من شاء، يده ملأ سحاء. بعض الناس يكون عطانه ضيق، فإذا رأى واحد عنده مال يقول هذا يمكن يأخذ علي المال، إذا رأى عنده جاه يقول يأخذ علي الجاه، إذا منصب يقول يأخذ. الله كريم يعطي للجميع، يد الله ملأ. لو أعطى كل واحد حاجته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فذلك ينبغي المسلم أن يكابد صفاء القلب، يحب إخوانه. ومن أكبر أسباب صفاء القلب أن تدعو لإخوانك. إذا كان في قلبك شيء على أخيك قل اللهم زده، اللهم اصلحه، اللهم كثر ماله، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، على طول يروح الشيطان عنك، لأن الملك يقول ولك المثل. فأنت تجد الدعوة وأخوك يجد الدعوة وهذا لا يقبله الشيطان. من أكبر أسباب الغل عن القلوب أن تدعو لمن في قلبك عليه شيء، على طول الشيطان يبعدك وينسيك القضية، لأن هذا الدعاء ينفعك وينفعه، والشيطان عدو لنا لا يريد إلا أن يكون في قلوبنا الغل، وإذا دعا الإنسان زال الغل عنه. وبعدين التغاضي هذا من الشرف، إذا عمل لك أخوك خطأ سامحه، وأن تعفو أقرب للتقوى. ما زاد عبد نيش بتواضع وبتسامح إلا إيش؟ إلا عزة ورفعة. هذا الدين آية في الجمال والحسن، ولذلك حري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه وقتا. لا بد من صحبة القرآن، لا بد أن نتتبع القرآن ونحصي أوامره ونحصي نواهيه ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم، فلذلك شرع لهم هذا التشريع وبين لهم هذه الأحكام ووضح لهم هذه الحجج التي بها يسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواني، هذه الأسئلة التي تكون بعد الدرس ينبغي أن تكون في ما يتعلق بالدرس أو ما يحتاجه المسلم في دينه، لأن هذا الذي ينفع الحضور، إما أن يكون إشكال أو أمر يتعلق بالدرس أو يكون شيء يحتاجه المسلم في عبادته. وهذا سائل يسأل يقول: إذا حاضت المرأة وهي قادمة للزيارة في المدينة وللاعتمار في مكة، ماذا تصنع؟ المرأة إذا حاضت تجلس في بيتها ولا تدخل المسجد، ولها أجرها، تأخذ الأجر كامل وهي في بيتها. فإذا أرادت أن تذهب إلى مكة تحرم من ذي الحليفة، من آبار عالي من ذي الحليفة، والإحرام هي أن تدخل في النية، نية الإحرام. إن أرادت أن تغتسل، إن كان الغسل لا يضرها وهي عليها العادة تغتسل، وإن كان يضرها فليس بواجب الغسل وإنما هو سنة. ثم يعني تحرم، والأولى أن تحرم في ثياب نظيفة وتتنظف وتمتشط قبل أن تدخل في الإحرام، ثم تدخل في النسك. والنسك الدخول فيه هو النية، يعني النية التي تكون في القلب ويتبعها لبيك عمرة، ثم تلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو الله وتبتعد عن الطيب وعن تغطية الوجه إذا كانت على ليس أمامها رجال، وإذا أرادت أن تغطي وجهها تغطيه بشيء إن استطاعت أن لا يمس الوجه، لأن إحرام المرأة في وجهها، فإن أرادت أن يكون بعيد من وجهها فهو أولى. وإن سترته إذا كانت أمام الرجال كما فعل بعض أمهات المؤمنين فعند بعض العلماء لا ضير فيه. فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت وحلت، والمرأة ليس عليها حلق تقصر. والطواف سبعة أشواط، تبدأ من الكعبة وتنتهي بالكعبة، ولم يرد شيء ثابت في الطواف إلا ما ورد بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما يقوله كثير من العمار والمحجاج دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذا استحسان وليس ثابت. يعني بعض الناس عوام لا يعرف ألف لهم بعض الناس هذه الأدعية، وإما هذا ليس من السنة ولم يثبت دعاء للشوط الأول والثاني، وإنما المسلم إذا جاء يدعو ربه بما يشاء: مريض اللهم اشفني، فقير اللهم اغنني، ضال اللهم اهدني، ضعيف اللهم قوني، يدعو بما يشاء. ويدعو للمسلمين ولوالديه ولإخوانه الذين لا مال له ينفق عليهم ولا قوة يدفع عنهم، لأن هذا أجر عظيم. ورد في على الصفاء يكبر ويقول: إن الصفاء المرة من شعائر الله، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما شاء. ثم يمشي، فإذا كان في بطن الوادي بين العالمين يسرع الرجال، أما النساء فلا يسرعن. نعم. ويفعل ذلك على المروة 4 أشواط على اليمين وثلاثة أشواط على اليسار، 7. ثم يقصر أو يحلق، والحلق أفضل من التقصير، والنساء لا حلق عليهن تقصير. والمرأة إذا حاضت يكتب لها عملها، إذا أرادت الزيارة ولم تزر لها الأجر، إذا كانت تريد أن تصلي ولم تصلي، إنما الأعمال بالنيات، فهي الآن عليها عذر والأجر لها إن شاء الله. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، من هو العالم الرباني وكيف يكون وكيف نكون من العلماء الربانيين؟ الرباني منسوب للرب، والرب هو الذي أوجد هذا الكون، فأفعاله وأقواله وخطراته مما يبيحه الشرع أو يدعو إليه، هذا هو الرباني. الرباني الذي يعمل الواجب والمسنون والمندوب ويكره ويترك الحرام والمكروه، هذا الرباني الذي نسب للرب وعمل الصالحات وترك السيئات، هذا الربانيون، وهو منسوب للأحبار والربانيون الذين يعني أخلصوا عبادتهم لله وتركوا الحرام والمكروه. ويكون الإنسان بذلك بمداومة فعل الطاعات وترك المعاصي، يكثر من الاستغفار، من الذكر، من النوافل، من الصوم، من الطاعة، من زيارة المرضى، من صلة الرحم، من الصدقة، من إصلاح ذات البين، يكثر من الحسنات، ويكثر من غض البصر والبعد عن الغيبة والنميمة، يكون رباني. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. كل شيء موضح، أي شيء نريد واضح في ديننا لا لبس فيه، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، نريد أن نأخذ الثمن والمثمون وما حصل هذا. لا بد ليريد السلعة أن يدفع الثمن. يقول: إن والده وصل 100 عام ما شاء الله، وعمل مؤذنا قرابة 50 عاما، والآن هو لا يقدر أن يقف، ونسي القرآن حتى سورة الفاتحة، ويخرج منه البول دائما، فهل عليه صلاة؟ إذا كان فقد العقل لا صلاة عليه، لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. لذلك قال العلماء: كل عبادة تسقط وعند الإنسان العقل إلا الصلاة. لذلك قال كثير من المحققين أن من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وثبت عند الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط المسلمين، إما أن يسجن ويضرب أو يقتل. لا يخالط تارك الصلاة لا يخالط المسلمين لأن حياته غير شرعية. فأبو حنيفة قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، والشافعي ومالك قالوا يقتل حدا، وأحمد في الرواية التي عليها الإفتاء يقتل كفرا لظاهر هذه الأحاديث. إذن الصلاة خطيرة جدا، فالذي يريد أن يسلم لا يتركها. ما المراد بقوله ذي القرباء؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، والفقراء فقراء المسلمين جميعا، واليتامى يتامى المسلمين جميعا، وابن السبيل الذي هو غني في بلده ولكنه الآن يحتاج، لأنه لو كان فقيرا لدخل مع الفقراء، يكون مسافر وعنده مال في بلده لكن هنا ما عنده شيء، يعطى من الزكاة ويعطى من الخمس. نعم. اختلفوا هل هذه بقية بعد بقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف، ولكن الصحيح أنها بقية. ما حكم القيام بأكرة من عمرة في سفرة واحدة لمن أتى من بلاد بعيدة وعالية التكاليف؟ هذا العمرة من التنعيم، بعض العلماء يقول خلاف الأولى، وبعض العلماء يقول جائزة ما فيها شيء، وقالوا ما دمت انت في مكة اشتغل بالطواف. ولكن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مع أخيها عبد الرحمن لتأتي بعمرة من التنعيم ولم يقل لهم هذا خاص بها دل على الجواز. وكثرة الصحابة وحرصهم على الخير وعدم اعتمارهم دل على أن ذلك لو كان فيه الفضل لفعله الصحابة، ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة على أن ذلك جائز ولا غبار عليه. واضح؟ ولو كان ذلك خاص بها لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. يقول اعلموا أن هذه العمرة خاصة بعائشة، كما قال في حجتي في فتح مكة اعلموا أن مكة أحلت لي وعادت حرمتها ولن تحل لأحد قبلي ولا بعدي. وقال للذي ضحى ذبح شاته يوم العيد قبل الصلاة، قال هي شاة لحم، قال عندي ربع عناق صغير، قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لو سكت لكان السنة. وقال له ربه لما زوجه زينب بنت جحش قال له خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان اعتمار عائشة من التنعيم خاص بها لقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اعلموا أن هذه العمرة خاصة بعائشة. لكن لما أرسلها ولم يقل لها خاص بك دل ذلك على الجواز. ولما كان الصحابة 100,000 ولم يعتمروا دل ذلك على أن الفضل فيها قد لا يكون كثير لترك الصحابة لذلك مع كثرتهم. وهذا الذي به يجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم. إذن لا غبار على ذلك، إلا أن بعض العلماء يقول لو اشتغلت بالطواف كان ذلك أفضل. هذا يقول ما حكم حلق اللحية؟ لا أعلم خلافا فيها، لا أعلم خلافا فيها. أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وفروا اللحى سبلوا اللحى سدلوا اللحى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وبعدين يا أخي لو يقول لك تيس قل لهم أمنعوني من الموت، لو قال لك واحد يا تيس يا مطوع يا دقن قل له طيب هل أنا اللي أنبتها والله اللي أنبتها؟ الله يقول لقد كان لكم في رسول الله كان له لحية. قالت عائشة سبحان من زين الرجال باللحى. والله نهانا عن نتشبه بغير المسلمين، وقال إنما المشركون نجس. وبعدين لا بد أن ندفع ضريبة ديننا، اللي عنده مال يدفع ضريبته، اللي عنده ولد يتعب عليه، اللي عنده بيت يتعب عليه. طيب ما نتعب على الدين؟ الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. يسخر مني كيفه، يقول مسكين مطوع ما هو فاهم. شوف طيب ما هو فيه جنة ونار وقبر؟ إذا مشى عنك الأهل والمال ورجعوا يبقى العمل. لذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة خطيرة، والإنسان يدفع ضريب الدين، والذي يسخر يسخر، والذي بعدين أنا عبد لمن؟ عبد لله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فحذاري حذاري، واللي يضطر واللي مضطر. الله قال وما جعل عليكم في الدين، لكن الله يعلم المضطر من غير المضطر، والمضطر أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. وديننا كريم، ولا يهلك على الله إلا هلك. فمن نسي يسامح، ومن نام يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والعشاء والحسن بعشر أمثالها، والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هلك. نرجو الله أن يتوب علينا.